بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا في باب ما جاء في الرياء، ووقفنا على حديث أبي هريرة مرفوعا قال تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. هذا الحديث الذي نسمع هو من الحديث القدسية، والحديث القدسي هو ما كان لفظه ومعناه من الله عز وجل، والحديث النبوي هو ما كان معناه من الله ولفظه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول عن رسوله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا الحديث كما سمعتم فيه بيان أن الله غني عن الشركاء ولا يقبل أي عمل فيه شرك، وإنما يقبل الأعمال الخالصة، ولهذا قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. والله عز وجل غني عن عباده، بل كل العباد الموجودين كما قال الله عز وجل في كتابه على أن الله غني عنهم، وإنما العمل لأنفسهم ولمصلحتهم، فإن وحدوا الله عز وجل وعبدوه العبادة الصحيحة السليمة فثوابها راجع إليهم، وإن لم يكونوا كذلك فالله عز وجل لا يضره شيء، لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، فهو غني عن العالمين جميعا. نقرأ هذا الحديث بالتعليق، تفضل القارئ، نسمع ماذا قال المعلق على هذا الحديث وما يأتي بعده، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد في باب ما جاء في الرياء، وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. قال حفظه الله تعالى: قوله قال الله تعالى: هذا حديث قدسي، والحديث القدسي ما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل، والقدسي نسبة إلى القدس وهو التطهير والتنزيه، لأن الله مقدس ومنزه عن صفات النقص. والحديث القدسي ما كان من كلام الله عز وجل لفظه ومعناه، ورواه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. والفرق بينه وبين الحديث النبوي أن الحديث القدسي ما كان لفظه ومعناه مرويا عن الله سبحانه وتعالى، وأما الحديث النبوي فهو ما كان معناه من الله ولكن لفظه من الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فقوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، هذا فيه إثبات أن الله يتكلم كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. هذا الحديث والآيات الواردة في هذا الباب، هو يشير المؤلف هنا إلى بعض الفرق التي تقول أن الله عز وجل منزه عن الكلام، بمعنى أننا إذا أثبتنا لله عز وجل صفة الكلام فقد شبهناه بخلقه، لأنهم لم يعرفوا من صفة الكلام إلا ما عرفوه من المخلوق، فالمخلوق الذي أمامنا يتكلم بلسان وحنجرة ولهات، هذا مخلوق خلقه الله عز وجل ولا يستطيع يتكلم إلا بهذه الأشياء التي أعطاه الله عز وجل، فهم يظنون على أنهم لو أثبتوا لله صفة الكلام فقد شبهوه بخلقه، ويقولون من شبه الله بخلقه وقد كفر، وهذه قاعدة صحيحة لأن الله ليس كمثله شيء، من شبه الله بخلقه وقد كفر. لكن كوننا نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، هذا لا يسمى تشبيها. الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا قرأنا في كتاب الله نجد الآيات الكثيرة التي تصف الله عز وجل بالكلام، وتصفه بالسمع والبصر، وتصفه بالغضب، وتصفه بالأشياء التي تليق بجلاله سبحانه وتعالى، ولا نشبه الله عز وجل بخلقه لأن من شبه الله بخلقه فقد كفر. هذا الحديث القدسي يقول الشارح فيه: فيه إثبات أن الله يتكلم كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. ماذا في الحديث؟ الله عز وجل قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. فهذا حديث الله عز وجل مع رسوله صلى الله عليه وسلم، قال له هذا الكلام. والله عز وجل يتكلم متى شاء وكيف شاء، ولا يجوز للمسلم أن يعترض على ما جاء في كتاب الله أو ما ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآيات أخرى ستأتي في صفة الكلام لله تبارك وتعالى، وقد ذكرنا البارحة بعضها، لأن موسى عليه السلام حينما وعده الله عز وجل وجاء على الموعد وقال ربي أرني أنظر إليك، الله عز وجل قال له: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا وقال: تبت إليك. ثم لما أفاق من تلك الغشوة التي أصابته، يعني قال الله عز وجل له: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي. هذا الكلام الذي أقول لكم في كتاب الله ما هو من عندي، إنما هو في سورة النساء ولا في سورة الأنعام. قال: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الصالحين، أو كن من الشاكرين. الأعراف. نعم، الأعراف، سورة الأعراف، هذه الآية في سورة الأعراف. فالله عز وجل خاطب رسوله صلى الله عليه وسلم موسى عليه السلام وقال له هذا الكلام، وقال: إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. يعني أنا قد ميزتك بهاتين الصفتين، وهي صفة الرسالة وصفة الكلام. والله عز وجل كلم رسوله موسى عليه السلام كلاما سمعه وهو في هذه الآيات كما سمعتم. هؤلاء الذين يخالفون هذا المنهج ويقولون على أن الله عز وجل لا يتكلم، كلامهم هذا مخالف لكتاب الله عز وجل. الله عز وجل يقول في كتابه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وكلام الله هو الموجود في المصحف بين أيدينا، وينبغي للمسلم أن يحترم كلام الله عز وجل وأن يعمل به، وإذا أشكل عليه شيء أن يسأل، لأن الله عز وجل يقول: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالشاهد من هذا أن كلام الله عز وجل واضح، وذكرنا لكم البارحة قصة المجادلة، وأظن ما أكملناها فنضيفها الآن. المجادلة التي ظاهر منها زوجها، والظهار معناه في الجاهلية أنه إذا قال الرجل لزوجته هي عليه كأمه أو كأخته أو كبنته حرمت عليه، هذا كان موجود في الجاهلية. هذه المرأة اللي هي خولة قال لها زوجها أوس هذه الكلمة، فلما قال لها هذه الكلمة ماذا تصنع ورسول الله صلى الله عليه وسلم موجود؟ فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو عليه وتبين له حالها، وتقول له: أن لي أولاد منه إن ضممتهم إليه ضاعوا، لأن الأب لا يستطيع، الرجال لا يستطيعون يربون الأولاد، وإن ضممتهم إلي جاعوا لأني لا أستطيع أن أنفق عليهم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إلى تلك اللحظة، ولم ينزل عليه الحكم في الظهار إلى تلك اللحظة، والحكم لا ينزل عليه في الظهار في هذه القضية وأمثالها. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول لها لا شيء لك عندي، وهي تجادله. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله من فوق سبع سماوات. يعني المجادلة مع الرسول في الحجرة مع عائشة رضي الله عنها، وهي تجادله وتشكو عليه وتشكو ضعفها وتشكو حالها، تقول كان بعض كلامها لا أسمعه منها وسمعها الله من فوق سبع سماوات. هل تفهمون هذه الكلمة من عائشة رضي الله عنها؟ هي تقول السمع هذا ليس فيه مشابهة بين سمع المخلوق والخالق، أنا في الحجرة وقريبة ولم أسمع وسمعها الله من فوق سبع سماوات. والله عز وجل أنزل في هذه القضية هذه السورة التي تقرؤونها: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. هذه الآية أي واحد يقرأها يفهم معناها: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، يعني تشتكي حالها وضعفها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. ثم ذكر الحكم في الظهار، ماذا يعمل الرجل مع هذه المرأة إذا أراد أن يراجعها، فلا بد أن يكون هناك يعني صيام شهرين متتابعين أو عتق رقبة، إن لم يستطع يصوم شهرين متتابعين وهكذا. اقرأوا الآيات في هذه السورة تبين لكم هذا المعنى. ختم الآية قال: وهو السميع البصير، ليبين للناس على أن الله عز وجل يسمع ويبصر، وكل مؤمن يؤمن بهذا. ما أظن في واحد من المسلمين ينكر مثل هذا ويعلم أن الله عز وجل يسمعه، بل يعلم السر وأخفى، يعلم السر وأخفى. طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا من خلق الأرض والسماوات العلى. ثم جاء إلى موسى الذي دعاه وقال له: إني أنا ربك فاسمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقيم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية لا ريب فيها، إلى آخر ما جاء في هذه السورة التي بين الله فيها عز وجل أنه يسمع وأنه يعلم ما في الصدور. فينبغي للمسلم أن يرجع إلى كتاب ربه ويؤمن بما فيه. أما إذا لم يؤمن بما فيه وذهب إلى أهل الجدل وأهل النزاع الذين يخالفون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فسيجدون جزاءهم عند الله عز وجل. نعم، تفضل يا أخي. السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى: قول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. الله سبحانه وتعالى غني عن عبادة خلقه، وإنما أمرهم بعبادته لمصلحتهم هم، لأنهم محتاجون إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يقربهم من الله إلا العبادة. فعبادتهم لله من أجل مصلحتهم، من أجل أن يغفر الله لهم، من أجل وأن يرزقهم، أن يدخلهم الجنة. فالمصلحة من عبادتهم عائدة إليهم. أما الله سبحانه وتعالى فإنه لا تنفعه طاعة الطائعين، ولا تضره معصية العاصين، وإنما هو النافع الضار. ولهذا يقول سبحانه وتعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. ويقول سبحانه وتعالى حكاية عن موسى عليه الصلاة والسلام: وقال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. يعني هذا قول الله عز وجل على لسان موسى، يقول: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله غني عنكم. فالله عز وجل لا تضره معصية العاصين ولا تنفعه طاعة الطاعين. وجاء في الحديث: لو أن العباد كلهم على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك الله شيئا، ولو كانوا كلهم على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكه شيئا. فينبغي للمسلم أن يعلم أن الله غني عن العالمين. فإذا عبدناه العبادة الصحيحة كما في كتابه وكما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالمصلحة عائدة لنا. وإن لم نعبده العبادة الصحيحة فالنكال والعذاب يكون لنا. إذن على المسلم أن يحاسب نفسه وهو في هذه الدنيا قبل أن يموت. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وفي الحديث القدسي الذي رواه أبو ذر رضي الله تعالى عنه أن الله سبحانه وتعالى يقول: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو كان أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه. والله عز وجل غني عن عباده، وإن كانوا صالحين فصلاحهم لأنفسهم، وإن كانوا مخالفين للصلاح فضررهم على أنفسهم. فينبغي للمسلم أن يعلم ذلك وأن يعبد الله عز وجل العبادة الحقة، وليست هناك عبادة حقة إلا ما في كتاب الله وما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليكم. قد حفظ الله تعالى: إذن فعبادة الناس لله يرجع ثوابها ويرجع خيرها إليهم، أما الله جل وعلا فهو غني عنها. ومن باب أولى: من عمل عملا أشرك مع الله فيه فإنه سبحانه وتعالى غني لا يقبل ما فيه شرك، وإنما يتقبل الخالص لمصلحة العبادة. وهذا يدخل فيه الرياء، فمن عمل عملا ودخله الرياء والقصد لغير الله سبحانه وتعالى فإن الله يرده عليه ولا يقبله منه. وهذا وجه الشاهد من الحديث للباب، يعني الباب في باب الرياء. فيقول: من عمل عملا أشرك معه فيه غير، يعني العمل الظاهر قد يرى الشرك فيه، حينما يذبح لغير الله، يدعو غير الله، يستغيث بغير الله، هذا شرك ظاهر. لكن الرياء قد يدخل على الإنسان وهو ما يدركه. ولهذا ستأتي بعض الأمثلة أن الرجل يقوم يصلي فتكون صلاته حسب العادة مثل ما كان يصلي، لكن لما يمر أمامه رجل له مكانة ويريد من هذا الرجل أن يعطيه شيئا، حسن من صلاته هذه وغير وضعه فيها، يطيل في القيام، يطيل في الركوع، يطيل في السجود، من أجل أن يقول ذاك الرجل: هذا رجل طيب، وهذا رجل عابد، وهذا رجل فاضل. إذا دخل هذا الرياء في هذا العمل فهذا العمل يحبط وليس له منه شيء أصلا. فينبغي للمسلم أن يتجنب ذلك، لأن الرياء قد يصل إلى حد الشرك الأكبر، والشرك الأكبر الله عز وجل لا يغفره، كما قال في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا جاء الرياء هذا في هذا العمل من أوله لآخره دخل في هذا الباب. وإن عرض له ثم استعاذ بالله من الشيطان الرجيم من هذا الذي حدث له وانصرف إلى صلاته أو إلى أي عمل يعمله من أعمال الخير، والله تعالى يتقبل منه إن شاء الله. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وفي قوله تركته وشركه دليل على أن الشرك يحبط العمل سواء كان أكبر أو أصغر. والشاهد منه للباب أن الرياء نوع من الشرك يرد العمل الذي خالطه على صاحبه ولا يقبله الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. رواه أحمد. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله عن أبي سعيد: أبو سعيد هو أبو سعيد الخدري، مالك بن سنان الخدري، الصحابي الجليل المشهور رضي الله تعالى عنه. قوله مرفوعا: المرفوع ما كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ هذا الحديث له سبب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أصحابه رضي الله عنهم وهم يتحدثون عن الدجال وعن فتنته وكانوا خائفين منه، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ الحديث. فأجابوا: قالوا بلى، وهذا فيه مشروعية التعليم عن طريق السؤال والجواب، لأنه يكون أوقع في الذهن، فإذا أراد أن يعلم أصحابه رضي الله عنهم شيئا مهما ألقاه على طريقة السؤال حتى يتطلعوا إلى الجواب ثم يلقي عليهم الجواب. يعني هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. فتنة الدجال كما في صحيح البخاري أنها أعظم فتنة، وهذه الفتنة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ما من نبي من الأنبياء إلا وقد حذر من فتنة الدجال. وثم قال لأصحابه: سأذكر لكم فيه شيئا ما ذكره أحد قبلي من الأنبياء. لماذا؟ لأن الأنبياء نبي بعد نبي، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء، فلا بد أن يعطيهم الشيء الذي يستفيدون منه، ولهذا قال لهم هذا القول كما سيأتي. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام لما سمعهم يتحدثون في فتنة المسيح الدجال قال فيه شيء أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. ما هو هذا الشيء اللي هو أخوف منه؟ مع أن الدجال ما من نبي من الأنبياء إلا وقد حذر أمته من فتنته، وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنه الأعور الدجال يعني عين اليمنى، وأنه سيظهر في آخر الزمان وسيكون أصحابه اليهود وهكذا. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن على أن الذي يخافه علينا هو خافه على الصحابة وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن نحن من باب أولى ولا لا؟ إذا كان يخافه على الصحابة رضوان الله عليهم، إذن من باب أولى نحن، ونحن في هذا الوقت الخوف علينا أكثر وأكثر. إذن ماذا هذا في الحديث؟ أخبر على أنه لما قالوا نعم، وهذه طبيعة الصحابة رضوان الله عليهم، حينما يسمعون من الرسول مثل هذا الكلام يقولون نعم. والعمل هذا الذي قاله الرسول يكون حينما يجيبهم على هذا السؤال الذي وجهه إليهم، عند ذلك يكون أوقع في نفوسهم، فأجابوا وقالوا بلى، وهذا فيه مشروعية التعليم من طريق السؤال والجواب. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه ذلك، ونحن إن شاء الله على الأثر، فأي واحد منا يعلم الآخرين وفي مسألة مهمة لا بد أن يلقيها بهذه الصورة، وإذا ألقاها بهذه الصورة الطلاب يتشوفون إليها، وهذا معلوم عند المدرسين يعرفون ذلك. قال: الشرك الخفي. يقول: الذي أخاف عليكم الشرك الخفي، يعني الشرك الظاهر الناس يعرفونه، وهذا يذبح لغير الله هذا شرك واضح، يدعو غير الله، يطلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله، هذا شرك ظاهر. لكن شيء خفي ما أحد يعلمه إلا الله، الشيء الخفي لا يعلمه إلا الله. قال: الشرك الخفي. ثم مثل بمثال، هذا المثال يعني ينبغي أن نقيس عليه بقية الأعمال اللي هي من هذا النوع. قال في هذا الحديث: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. فهمنا هذا الكلام؟ يعني يصلي الصلاة عادية يصلي، لكن غيرها حينما نظر إلى هذا الرجل الذي مر أمامه، غيرها وجاء فيها بتلك الأعمال: التطويل في القيام، التطويل في الركوع، التطويل في السجود، وما كانت هذه عادته، وإنما عملها من أجل هذا الرجل الذي شاهده. ممكن تقرأ لنا أحسن كلام الشيخ؟ أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: قال صلى الله عليه وسلم: الشرك الخفي. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. هذا فيه أن الرياء شرك خفي، ووجه كونه خفيا أنه في النيات والمقاصد وأعمال القلوب، وهذه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لا أحد يعلم النيات ويعلم المقاصد إلا الله سبحانه وتعالى. يعني هذا الرجل يرى هذا الرجل يصلي هذه الصلاة، يقول هذا صلاة عادية ما يدري، لكن الكلام الذي في القلب، في قلب ذاك الرجل وعقيدته وماذا يريد. نعم. قال حفظه الله تعالى: وفي الحديث دليل على خطورته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خافه على أفضل هذه الأمة وهم الصحابة رضي الله عنهم، فكيف بغيرهم؟ وأنه صلى الله عليه وسلم يخافه عليهم أشد مما يخاف عليهم من فتنة المسيح الدجال، لأنه قل من يسلم منه، يعني قل من يسلم من الريع، وأما الدجال فما يكون إلا في آخر الزمان. نعم. أما المسيح الدجال مع عظم فتنته، وقانا الله وإياكم من فتنته، فإنما ضرره على الذين يعاصرونه ويخرج وهم أحياء. أما الرياء فهذا خطره على الجميع في كل عصر في كل وقت. والمسيح الدجال هو مسيح الضلالة الذي يخرج في آخر الزمان، وخروجه من علامات الساعة، وسمي بالمسيح لأنه ممسوح العين أعور، وقيل سمي بالمسيح لسرعة سيره في الأرض، يعني يمسح الأرض بسرعة، وهو مسيح الضلالة الأعور الدجال. وما من نبي إلا حذر أمته من الدجال، وكان تحذير نبينا صلى الله عليه وسلم أكثر وأشد من تحذير من سبقه، لأنه أقرب إلى عهده ممن سبقه، فهو يخرج في آخر الزمان ويتبعه اليهود، ثم ينزل المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام مسيح الهداية، فيقتل هذا الدجال بباب لد في فلسطين، وعند ذلك يكفي الله المسلمين شره، وعند ذلك ينتصر المسلمون على اليهود، ويظهر حكم الإسلام في الأرض، ويظهر الحق، لكن بعد المحنة وبعد الشدة. يعني قصة الدجال كما قلت لكم في صحيح البخاري وغيره، الرسول عليه الصلاة والسلام أعطى الوصف الكامل لهذا الذي يدعي تلك الدعوة، وفتنته عظيمة، لأنه الله عز وجل أعطاه جنة ونار، جنة ونار في عيون الناس. وكذلك حينما يريد أن يظهر الفتنة أكثر يقتل الإنسان ويحييه، والله عز وجل مكنه من ذلك. فهو ظهر أولا ومشى في الدنيا كلها إلى أن وصل هذه المدينة التي نحن فيها الآن، وقد حرم الله عليه دخول المدينة كما حرم عليه دخول مكة، لأن فيه ملائكة يمنعونه من دخولهما. فوقف في مكان يسمى الجرف، والجرف يعرفوه أهل المدينة. هذا المكان لما رجفت المدينة بأصحابها بأهلها خرج عليه المنافقون جميعا يستقبلونه، أي يستقبلون الدجال. وخرج شاب من أهل التوحيد من العقيدة الصحيحة، فأخبرهم بأن له جنة ونار، ويقول للناس يعني من أراد يدخله النار أدخله النار، ومن أراد يدخله الجنة أدخله الجنة في عيون الناس. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن جنته نار وناره جنة، يعني إذا طلب من الإنسان أن يدخله النار فإذا دخل يجدها جنة، وإذا دخل الجنة يجدها نار. هذا ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه القصة في هذا المسيح الدجال. ماذا يحدث فيه؟ هذا الشاب حينما يظهر له فيعرفه، قال له: أنت الذي وصفك الرسول لنا، لأنه أعور يعني ممسوح العين اليمنى، وهو يدعي أنه الله، يدعي هذه الدعوة الكبيرة، أولا ادعى أنه نبي، ثم ادعى أنه الله يخلق ويرزق ويحيي ويميت. فقال له وللموجودين: أرأيت لو قتلتك وأعدتك تؤمن بي؟ ماذا صنع؟ قتله وشقه نصفين ومر بين النصفين، ثم قال له: قم فقام. قال: تؤمن بي؟ قال: ما ازددت فيك إلا بصيرة. والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أنه سيحاول مرة أخرى ولن يستطيع يعمله يعمل فيه شيئا. فهو قال بعدما عمل له هذا العمل، قال: ما ازددت فيك إلا بصيرة، الآن تأكدت كما أنا أعتقد، تبين للأمر على أنك المسيح الدجال الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحاول أن يذبحه مرة أخرى ولن يستطيع. هذه فتنة هذا الرجل الدجال وجنوده الذين يخرجون معه من أصفهان، هم اليهود، هم ينتظرونه وهم يخرجون معه. ثم في تلك الفترة ينزل المسيح عيسى بن مريم. المسيح رفعه الله عز وجل بنص القرآن حينما تشاوروا فيه الجماعة الذين هم كفروا به وأرادوا أن يقتلونه، وخدعهم واحد كان يدعي على أنه مع عيسى عليه السلام، ولكن دلهم عليه. لما دلهم عليه الله عز وجل ألقى شبهه، أي شبه عيسى، على هذا الرجل، فقتلوا هذا الرجل وصلبوه ظنا منهم على أن هذا هو عيسى بن مريم، والله عز وجل رفعه إليه. اليهود كما تعرفون أنهم ادعوا هذه الدعوة، والله عز وجل قال في كتابه: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. عيسى بن مريم حينما ينزل لا ينزل نبيا، وإنما ينزل واحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. في تلك الفترة يكون قد خرج من هو؟ المهدي. أنتم تعرفون عن المهدي الذي ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا المهدي كان في المدينة هذه، وحينما صارت الدنيا فوضى، لا حكومة ولا أحد يعني يمنع أحد، والمشاكل موجودة، طلبوا منه أن يجعلوه وليا عليهم، وما يبحث عن الإمارة ولا عن الرئاسة، بل شرد من هنا، اختفى وذهب إلى مكة، تبعوه إلى مكة. وكثير منكم يسمع التمثيلية التي عملوها الجماعة القحطاني ومن معه، ولما ذهب إلى مكة تبعوه ثم بايعوه. الرجل المسكين لا عنده سلاح ولا شيء. الفتنة التي عملها أولئك وكشفها الله عز وجل في عام 1400 401، خططوا الجماعة الذين يريدون هذه الفتنة، وقالوا أنه سيظهر المسيح أو سيظهر المهدي في يوم واحد من أول السنة. اليوم الواحد هذا حددوه بالثلاثاء أو الأربعاء، ما أذكر الآن القصة، ولكن خالفوا الجماعة الذين كانوا مواعديهم يأتون إلى مكة ويقابلون هذا الرجل حتى يتبعونه ويعملون ما يشاءون. الله عز وجل فضحهم. أولا بايعوه بين الركن والمقام، لأن هذا الذي ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام وهو المهدي أنه يبايع بين الركن والمقام، فهم عملوا التمثيلية بايعوه بين الركن والمقام. هذا القحطاني الذي نفخوا فيه وقالوا أنت رجل صالح وكذا، جاءوا جماعة من السودان ومن مصر ومن من فين تجمعوا وعملوا هذه العملية. كثير منكم الذي ما عرف سيعرف من الآخرين هذا العمل الذي عملوه. هذا الرجل ظهر وعليه مسدس، يعني محمل بالنار، رشاش معه كل شيء. المهدي مسكين شرد من هنا، هرب من المدينة، ما عنده ولا حاجة ولا يريد الخلافة هذه اللي يقولونها. وهذا لما عملوا هذا العلماء والناس العقلاء عرفوا أن هذا ليس هو المهدي. المهدي كما أخبر عنه الرسول عليه الصلاة والسلام رجل مسكين في حالته، وهو يعني من أولاد الحسن وليس من أولاد الحسين كما تدعي الرافضة. وهذا الرجل حينما يتولى يذهب. عيسى متى ينزل؟ جاء في الخبر الثابت على أنه ينزل على المنارة البيضاء شرق دمشق، ثم يأتي إلى القدس الذي هو تحت اليهود الآن، ثم يأتي والناس يصلون، وكان هذا المهدي إمامهم يصلي بهم، فيريد أن يتأخر حتى يتقدم عيسى عليه السلام فيقول له مكانك تكرمة لهذه الأمة، فيصلي خلفه، أي عيسى يصلي خلف هذا الرجل الذي هو المهدي. وإذا كان نبي بده يكون صور نبيه لا يكون الإمام، ما يكون هذا. فصار الأمر كذلك. ثم هو كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام سيقضي على الجزية وعلى الخنزير وعلى هذه الأشياء، هذا الكلام من الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن عيسى لم ينزل نبي، وإنما نزل واحدا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وفي تلك الفترة يعني يقتل من يقتل هذا الدجال الذي ادعى أولا الربوبية أو ادعى النبوة ثم ادعى الربوبية ويقتله كما سمعنا الآن في هذا الكلام المختصر. ومن أراد أن يرجع إلى الكتب يجد المعلومات كاملة. اتفضل. في آخر الزمان. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: فهو يخرج في آخر الزمان ويتبعه اليهود، ثم ينزل المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام مسيح الهداية فيقتل هذا الدجال بباب لد في فلسطين. تسمعون عن باب لد وعن مدينة لد؟ هذه تسمعون عنها. نعم. وعند ذلك يكفي الله المسلمين شره، وعند ذلك ينتصر المسلمون على اليهود ويظهر حكم الإسلام في الأرض ويظهر الحق، لكن بعد المحنة وبعد الشدة. والنبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا أن نستعيذ منه في كل تشهد أخير في الصلاة، فقال: استعيذوا بالله من خمس: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. هذه الفتنة عظيمة، وكما قلنا لكم على أنه يأمر السماء تمطر ويأمر الأرض تنبت ويقول هذه جنة وهذه نار، فتنة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. وكل الأنبياء يحذرون أمتهم من هذا المسيح الدجال، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: أرجعوا لكتاب البخاري، صحيح البخاري، وقال أنه سأعطيكم وصف ما قاله أحد من الأنبياء السابقين. ولماذا هذا الوصف الكامل الواضح قاله؟ لأنه آخر الأنبياء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بعده نبي وليس بعده وحي. وتكلمنا البارحة عن قضية الوحي، لأن أم أيمن رضي الله عنها وأرضاها حينما زارها أبو بكر وعمر، ولأن الرسول كان عليه الصلاة والسلام يزورها ويتحدث عندها، لما زاروها وذكروا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكت بكاء شديدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا لها: أما تعلمين أن ما عند الله عز وجل خير لرسوله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: بلى أعلم ذلك، ولكن أبكي لأن الوحي انقطع. شوفوا فقه الصحابة، تعلم أن الوحي انقطع، إذا نزلت كارثة، نزلت مصيبة بالناس، ما في وحي ينزل ويبين لهم الحق في هذه القضية، وإنما الوحي انقطع، انقطع بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأشرنا لكم أن بعض المخرفين، بعض الدجالين يقولون ما زال الوحي ينزل وما ندري ينزل على مين، يعني من هو الذي يستقبل منهم ومن هو الذي ينزل هذا؟ يمكن شياطين على شياطين، يمكن من هذا النوع. وأما جبريل خلاص ما يمكن أن ينزل إلا في الوقت الذي يريده الله عز وجل. ولهذا لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لجبريل: ألا تزورنا أكثر؟ أنزل الله على هذه الآية: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا. فالله عز وجل أخبر على أن الملائكة لا ينزلون إلا بإذن الله عز وجل، فإذا أذن الله عز وجل لملائكته نزلوا إلى الأرض. نعم. صلى الله عليكم. إذن هذه الاستعاذة كما سمعتم، هذه الخمس أنتم تعملونها في كل صلاة، فاحفظوها الآن، يعني كرروها للجماعة الذين ما يحفظونها. الرسول يعني أمر في كل تشهد أخير، في التشهد الأخير، أنتم تعرفون التشهد الأول والتشهد الأخير، التشهد الأول وبعدين ذلك في الرباعية يكمل، أو في الثلاثية يكمل التشهد الأخير. فقال: استعيذوا بالله من خمس: من عذاب جهنم. عذاب جهنم ما أحد يقدر على جهنم، ما أحد يستطيع عليها ولا أحد يقربها. ومن عذاب القبر، وهذا مما ينبغي للمسلم أن يؤمن به، وقد أخبر رسول عليه الصلاة والسلام على أن الميت يوضع في قبره، وحينما يوضع في قبره وهو يسمع قرع نعالهم، وهذا حديث من الرسول عليه الصلاة والسلام، يأتيه ملكان فيجلسانه فيسألانه عن دينه وعن ربه وعن نبيه. فالمؤمن يثبته الله عز وجل بالقول الثابت، وأما المنافق فيقول: ها لا أدري. لما يقول من ربك يقول: ها لا أدري. من نبيك يقول: ما يدري. وهكذا. نعم. إذن هذه الأشياء لابد أن نستعيد منها، يعني عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات، ونحن الآن في الدنيا وفي الحياة والموت، ومن فتنة المسيح الدجال. والمسيح الدجال إن شاء الله ما يدركنا، لكن سيدرك من يأتي بعدنا. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: فهذه النصوص الآية والحديثان يدلان على مسائل عظيمة. المسألة الأولى: الآية تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر ليس له من الربوبية والألوهية شيء، ففيه الرد على الذين يغلون في حق النبي صلى الله عليه وسلم ويعتقدون فيه شيئا من صفات الربوبية ويتعلقون به صلى الله عليه وسلم من دون الله بالدعاء والاستغاثة وطلب الحاجات وتفريج الكربات، وهذا شرك أكبر. ينبغي للمسلم أن يعلم أن هذا موجود، يعني الشارح لما كتب هذه الكلمات ما كتبها من فراغ، كتبها من شيء موجود في هذه الدنيا، فكل واحد منا يعلم أن في جماعة يقولون مثل هذا القول ويغلون في الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الغلو، عليه أن ينبههم إلى ذلك ويبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر كما قال الله عز وجل في كتابه عنه، وكما قال في الحديث: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. يعني ميزته أن الله عز وجل اختاره رسولا وأنزل إليه القرآن والحديث، لأنه كما علمنا أنهم معناه من الله عز وجل، وما ينطق عن الهوى إنه وحي يوحى، وكذلك ينزل عليه جبريل عليه السلام. فينبغي لنا أن نعلم ذلك وأن نؤمن بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول بشر الله أنقذ بها البشرية، أنقذ به البشرية كلها، ولهذا قال في كتابه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وعلينا أن نؤمن بأنه ليس هناك دين على وجه الأرض حق إلا الإسلام، والله عز وجل يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذن ما في دين، لا يهودي ولا نصراني ولا أي ملة من الملل. ينبغي للمسلم أن يعتقد ذلك، وهذه عقيدة المسلمين على أنه لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واليهود يعملون ما شاءوا الآن وسيأتي يومهم. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: المسألة الثانية يستفاد من الآية مسألة عظيمة، وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث بالدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك بالله عز وجل كمهمة غيره من الأنبياء والمرسلين عليهم السلام، وهذه هي المهمة العظمى وهي قضية القضايا. يعني كل الأنبياء بعثوا بالدعوة إلى التوحيد، إلى توحيد الله تبارك وتعالى. يعني الله عز وجل أرسل من أمة إلا أرسل فيها رسول يدعوهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء، وبين التوحيد بيانا كافيا لا يشكل على أحد. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: المسألة الثالثة، تدل الآية الكريمة على وجوب الإخلاص في العمل لله عز وجل، وهذا محل الشاهد منها للباب. يعني إذا أخلص الإنسان عمله لله فهو يثاب على هذا العمل، أما إذا دخله الرياء كما سمعنا في القصة كما سمعنا في الحديث فهذا العمل لا يقبل منه. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: المسألة الرابعة، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الله سبحانه وتعالى غني عن عبادة الخلق، ولو أشرك الناس كلهم أو كفروا كلهم لم ينقص ذلك من ملكه شيئا. نعم. المسألة الخامسة، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه التحذير من الشرك في العمل وأنه سبب لرده وعدم قبوله سواء كان شركا أكبر أو شركا أصغر، ومنه الرياء. الشرك الأكبر كما عرفنا أن الله عز وجل لا يغفره، والشرك الأصغر يكون تحت المشيئة، يعني مثل المعاصي مثل الكبائر، لكن الشرك الأصغر قد يصل إلى الحد الأكبر بناء على النية. فإذا كان الإنسان نيته أنه يريد من هذا الذي يرأي أمامه شيئا، والله عز وجل قد يحبط العمل هذا الذي وقع فيه، وعمله يحبط بنص الحديث هذا. وأما الشرك الأكبر فالله عز وجل لا يغفره مطلقا بنص الآية الكريمة: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي بعض الطوائف يعني تقول أن هناك معاصي وأن من ارتكب هذه المعاصي يكون مخلد في النار، وهذا الكلام الذي يقولونه مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وطائفة تسمى المعتزلة، وقبلهم الجهمية الذين أسسوا هذا التأسيس، هؤلاء يقولون أن هناك عندهم أصول خمسة، ومن هذه الأصول الخمسة أن الكبائر الذي هي الزنا والسرقة وشرب الخمر إلى آخره، أن هذه عند هؤلاء أن الله عز وجل لا يغفرها لهم، وإنما من مات وهو على ذلك فهو مخلد في النار. وأهل السنة والجماعة يقولون هذه الكبائر التي هي دون الشرك تحت مشيئة الله، إن شاء الله عز وجل عاقب أصحابها بقدر ذنوبهم ومآلهم إلى الجنة، وإن شاء غفر لهم من أول وهلة. وكما تعرفون في الآخرة ما فيه يعني أمور مثل الدنيا، إنسان قد يظلم وقد يتعدى وقد يأخذ أموال الناس وقد يضرب الناس وقد يشتم الناس ويعمل أشياء كثيرة، فلما يأتي يوم القيامة ويكون الفصل في القضايا بينهم عند الله عز وجل، فالله عز وجل لا يظلم أحدا لأحد. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه يضرب لهم الأمثلة التي يعرفونها ويدركونها، قال لهم في حديث ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ يعني أتدرون من الفقير التعبان الذي لا وهو مفلس؟ قالوا: هو الذي لا درهم له ولا دينار. هذا سؤال موجه من الرسول لهم، وهذا جوابهم على هذا السؤال. قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: الذي لا درهم له ولا دينار. هذا الذي يعرفونه، مثل ما نقول الآن حينما يسأل عن الفقير عن التعبان، الذي تقول ليس له أرصدة في البنوك وليس له كذا وليس له كذا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ليس هذا المفلس، المفلس الذي يأتي يوم القيامة بأعمال من الخير كثيرة مثل الجبال، يعني صدقات وزكاة وكل أعمال الخير، لكن يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا واعتدى على هذا. يعني مثل ما نقول مثلا رجل الآن يريد يكون تاجرا، فيذهب إلى أهل المحلات أهل التجارة فيأخذ من هذا ويأخذ من هذا ويأخذ من هذا، بحيث أنه يفتح له الدكان الكبير فيه من كل شيء، وهذا اللي فيه كله للناس. تأتي الأوقات الذي يريدون حقوقهم فيأتون يطالبون بحقوقهم ويذهبون به إلى الحاكم، فيعطي هذا ويعطي هذا ويعطي هذا حتى ينفد الذي معهم. هذا التاجر الآن في الدنيا ما هو الحكم في الأخير؟ يحكمون عليه بالسجن، قالوا دخلوا السجن حتى يقضي حقوق الناس. لكن في الآخرة حينما يأتي هذا الرجل بالحسنات الكثيرة ويأتي بالسيئات الكثيرة، حينما يأتي بهذه النوعين، وفي الدنيا الفلوس موجودة لكن في الآخرة ما في شيء، ما طلعت من الدولارات والأموال اللي معك إلا بالخرقة الذي يعطوك إياها الكفن، هذا لو أعطوك كفنا طيبا خلاص ما عندك شيء، كل واحد يبعث بنفسه. ثم الله عز وجل أخبر يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، يعني ننظر لشدة ذاك اليوم، كيف أنت تفر من زوجتك وتفر من ابنك ومن أمك، كيف تفر منهم؟ يعني هذه الآن المدافع والتي تعمل في الناس الآن في كل مكان كما نسمع، ما في واحد يشرد يترك أولاده يترك زوجته يترك أطفاله، أليس كذلك؟ نشاهد بعيوننا الآن أن الإنسان يدافع عن أهله، لكن الله عز وجل أخبر عن يوم القيامة يقول: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. إذا ننظر ذاك اليوم كيف الهول الذي فيه، يعني هذه الأهوال كلها ما هي شيء، الإنسان يدافع عن أهله لكن يوم القيامة كل واحد يفر من الثاني. إذا ماذا نصنع حينما يأتي هؤلاء يطالبون بحقوقهم؟ الله عز وجل يأمر الملائكة أن يعطوا لهذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته حتى تنفد تلك الحسنات كلها ولم يبقى معه شيء. فإن مصيره الله عز وجل يقول: تؤخذ من سيئاتهم وتطرح على ظهره فيلقى في النار. تؤخذ من سيئاتهم، ما يقول له هذا صار مفلس مع السلامة خلاص روح، لا، حقوق الناس أخذها ولا بد أن يؤديها. ما هو في الآخرة؟ هل في فلوس؟ في نقود؟ ما في شيء، ما في إلا الحسنات والسيئات. إذن هذه السيئات التي على هؤلاء ويطالبون بها، الله عز وجل يأمر بأن تؤخذ من سيئاته وتلقى على ظهره هذا الظالم ويدخل النار. هذا يحث المسلم، وهذا الكلام الذي نقوله في الصحيح، لأن الله عز وجل قال في كتابه يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، ويقول إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، ويقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذه كلها مسجلة ولا بد أن تعاد إلى أصحابها. إذن وأنت في هذه الدنيا بإمكانك أن تطلب العفو من الذين أخذت أموالهم، من الذين شتمتهم، من الذين تعديت عليهم، وهم في هذه الدنيا تطلب منهم أن يسامحوك. أما إذا لم تطلب منهم أن يسامحوك فيوم القيامة لن يأذنوا لك يعني بمليم واحد، بل لا بد أن تأخذ من سيئاتهم وتلقى عليك وتدخل جهنم. إذن علينا أن نحاسب أنفسنا قبل الموت. كل واحد معنا منا معه ملكان، واحد على يمينه واحد على يساره، وإن عليكم الحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. لا يظن الإنسان أنه يتكلم بلسانه ويسب ويشتم ويعمل وهو الكلام فاضي كما يقولون، لا، هذا الكلام كله محفوظ. كل واحد ينشر له كتاب يوم القيامة، ماذا يقول هذا الرجل عن الكتاب هذا؟ وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وتقرؤون هذه السورة الذي صلى بها أظن في المغرب، ما السورة التي فيها هذه الحية القليلة، ما هي؟ إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذن هذا مصداق لما في هذه السورة، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فينبغي من إخواننا المسلمين وأنا أولهم أو أرجو أن الله أن يوفقني لذلك أن نبتعد عن هذه المعاصي وأن نعيد الحقوق إلى أصحابها، وأنه إذا حدث منا شيء أن نتوب قبل أن نموت، قبل أن يأتي الوقت الذي لا تنفع فيه التوبة. والله عز وجل قال وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. هذا الموت إذا جاء خلاص الإنسان يعرف أنه مطالع للمقبرة، لو قال تبت الآن الله عز وجل لا يقبل منه ذلك، ولا يقبل منه نفقة، ولا يقبل منه صدقة، ولا يقبل منه شيء. وإنما على المسلم وهو صحيح شحيح كما في الأثر، يعني في هذه الحالة ينبغي عليه أن يتخلص مما هو عليه في هذه الدنيا. ما أدري باقي لنا وقت طويل يا شيخ، كم باقي لنا؟ 7 دقائق. احنا البارح تكلمنا عن الزيارة ولكن ما أكملناها لأن الوقت كان ضيقا. ذكرنا في الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرحال لا تشد إلا إلى هذه الأماكن، يعني حينما تريد الأجر والثواب ما يكون لك أجر وثواب إلا إذا سافرت من بلدك إما إلى مكة وإما إلى المدينة أو إلى بيت المقدس إذا أمكن. هذا الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. أنتم جئتم للمدينة وتريدون العمرة، يعني الذي أمامي الآن أكثرهم من أصحاب العمرة، والطلاب اللي عندي لهم في الأول يعني قليلون. فأنت جئت إلى هذا المسجد والذي يشد إليه الرحل، وجئت من أجل أن تسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام ونيتك ذلك، ويمكن بعض الناس أرسلوا معك بالسلام يقول لكم سلموا لنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ يعني الرسائل موجودة عندكم، لكن نريد أن نبين لكم على أن هذا الرجل الذي أرسل بهذه الرسالة أنت قد توصلها وقد تنسى وقد تموت، وهناك كما يقولون بريد مضمون. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن من صلى عليه في أي مكان كان أن صلاته تعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت لما تصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام لك عشر، من صلى على الرسول عليه الصلاة والسلام صلى صلاة واحدة الله عز وجل يعطيه عشر، كما نقول الآن في البنوك 1 و10%. أنت الآن دخلت المسجد في غير وقت الصلاة تصلي تحية المسجد، يعني يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، إذا صليت الركعتين اللي هي تحية المسجد، وبعد ذلك لك أن تذهب إلى الروضة وتسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام السلام المشروع، تقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، ولو قلت أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة كان كل هذا من عمله عليه الصلاة والسلام. إذا أردت أن تدعو الله ما تتجه إلى القبر، وإنما تتجه إلى القبلة وتدعو الله بما شئت من خيري الدنيا والآخرة. إذا كان في أحد اعتدى عليك وأنت تقول له أنا رايح مكة والمدينة وسأدعو عليك، أنت الأحسن لك الذي يفيدك في دنياك وأخراك أنك لا تدعو عليه، بل تدعو له بالهداية وتسامحه، لأن الله عز وجل إذا هداه استفدت أنت منه بدل ما تكون المشاكل بينك وبينه. فينبغي أن يكون المسلم أخا للمسلم فيدعو له ويطلب من الله عز وجل أن يعفو عنه. إذن أنت بعدما تسلم على الرسول وتستقبل القبلة وتدعو بما شئت كذلك تسلم على صاحبيه، على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما أنه يدخل معهم ويخرج معهم، دخلت أنا وأبو بكر وخرجت أنا وأبو بكر. إذن الرسول وأبو بكر وعمر دائما يرافقونه في الدنيا في مصالح الناس، وكذلك جمع الله بينهم في هذا المكان. ثم أنبه إخواني الذين من الشرق والغرب على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يدفن في المسجد، وإنما دفن في بيته، توفي في بيت عائشة، حجرة التي تسكن فيها عائشة رضي الله عنها وأرضاها. مو مثل الآن المرأة ما تقبل إلا عمارة، يعني كم غرفة في هذا المكان؟ غرفة واحدة، وللثانية غرفة، وللآخرة غرفة. فعائشة رضي الله عنها كان مرض الرسول عليه الصلاة والسلام لما مرض مرضى في بيتها، وجاء الأجل في هذا المكان. الرسول عليه الصلاة والسلام ما كتب وصية لأحد، وإنما كان أعماله تدل على أن أبا بكر ينبغي أن يكون هو. الرسول عليه الصلاة والسلام في حال مرضه الذي كان لا يستطيع أن يخرج للصلاة فيه يأمر أبا بكر أن يصلي بالناس، ولهذا كان أبا بكر تأخر يوما أو كان موجود في المسجد، ولكن الشخص الذي طلب من المصلي أن يصلي تلفت ما رأى أبا بكر، فرأى عمر بن الخطاب فقال له صلي بالناس. عمر بن الخطاب صوته جهوري، فلما كبر سمعه الرسول عليه الصلاة والسلام وعرفه أنه عمر، فقال يأبى الله إلا أبا بكر، يأبى الله ورسوله إلا أبا بكر. فرجع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم عاتب ذاك الرجل، قال ماذا صنعت بي؟ أنا ظننت أن الرسول قال لك ذلك. قال والله ما قال لي ذلك، ولكن لما نظرت في الموجودين ما وجدت أفضل منك حتى أقدمه، فقلت لك هذا من عند نفسي. إذن أبو بكر هو أفضل الصحابة جميعا. ماذا حدث؟ لما توفي عليه الصلاة والسلام اتفق الجماعة كلهم على أن يدفن في المكان الذي توفي فيه. وذكرنا لكم أن في قصة وأن هناك حديث يقال على أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، ولكن أجمع الصحابة جميعا أن يدفن في هذا المكان، بحيث أنه هذا كما قال ابن القيم أن الله عز وجل حقق له ما أراده وأنه لا يدعوه أحد. فصار في هذا المكان كثير من الناس الآن يعملون لبعض العلماء، بعض المشايخ، بعض الصالحين كما يقولون، يدفنهم في المساجد في الخارج، وهذا لا يجوز. حينما يقال لهم هذا لا يجوز لأن الرسول نهى عن ذلك، قالوا ذاك الرسول في المسجد. فأنا أريد أن أنبه إخواني جميعا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس مدفونا في المسجد، وإنما مدفون في بيته. أما هذه الزيادات التي حدثت فهذه من بعد، يعني بعد 150 سنة أو 130 سنة، فالرسول عليه الصلاة والسلام بريء منها، وكذلك الخلفاء الراشدون بريئون منها. فالرسول عليه الصلاة والسلام دفن في بيته وبقي في بيته وسيبقى حتى يأتي الإذن من الله عز وجل. الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي دفن أولا، ثم بعد ذلك لما توفي أبو بكر دفن ثانيا، ثم لما طعن أبو لؤلؤ المجوسي عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الراشد، لما طعنه وتبين للناس على أن الطعنات قاتلة، أرسل ابنه عبد الله بن عمر إلى عائشة أم المؤمنين، وهي ما زالت ساكنة في نفس الحجرة التي فيها الرسول فيها أبو بكر، ما زالت ساكنة فيها، فجاء وقال لها بالرسالة التي قالها عمر بن الخطاب، قال: قل لها عمر يسلم عليك، ولا تقل لها أمير المؤمنين، فأنا لست بأمير الآن، قل لها يطلب منك أن يدفن مع صاحبيه، فإن أذنت أدخلوني، وإن منعت حيلوني للبقيع. هذا كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلما جاء عبد الله بن عمر وهي تبكي لأنها سمعت الحادث في المسجد، وبلغت به السلام، قالت: كنت أريدها لنفسي، والآن أوثر بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذا يكفينا في هذا الدرس، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.